أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نأمل منكم توجيه رسالة لأصحاب العمل الذين يبالغون في تهديد العمالة الجديدة بإرجاعهم إلى بلدهم وترحيلهم في حالة عدم موافقتهم على شروطهم الظالمة. بسم الله. والله هذا لا شك هذه يعني مصيبة والظلم، يعني ظلم أخوك المسلم وظلمه مغتربا وظلمه يعني ظلم، الظلم بحد ذاته مهما كان، فكيف إذا كان يعني مغترب وأتاك في هذه البلاد المقدسة التي ينبغي أن يكون أهلها والعاملون فيها أسوة يعني للآخرين، وهم يتأسون بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، فهذا أمر خطير وفظيع. فليتق الله هؤلاء، ليتقوا الله، والله يخشى أن تنزع منهم البركة وأن يبتلون في أهلهم وأولادهم وأموالهم، وإن الله سبحانه وتعالى لا يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفرته أو كما جاء في الحديث. فليتق الله هؤلاء، لا يستغلوا ضعف المسكين هذا لأنه ضعيف وغريب وهم مستعد يروح مكاتب عمل ومحاكم فيستغل هذا الضعف منه، وهذا سحت ما يأخذه منه ويستغل ضعفه أو جهله أو غفلته، فإنه سحت يأكله ولا يبارك له فيه، وكما جاء في الحديث: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ولا تقبل له دعوة ولا صلاة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا كنت تريد أن تجاب دعوتك وصلاتك وصدقتك وصيامك أطب مطعمك، وكيف يطيب مطعمك وأنت تأكل أموال هؤلاء المساكين؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وشنع على اليهود لما ذكر من بلاياهم وخزيهم وضلالهم شركهم وكفرهم، ثم قال: وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلماذا تأكل مال أخيك بالباطل؟ لا يحل لك مال أخيك إلا برضا نفس، رضا محض من غير تحايل، ولا أن تستغل حياءه، حتى ما أخذ بالحياء يعتبر مأخذ بنوع من القوة. بعض الناس يستغل حياء أخيه يستحي ويأخذ، هذا أيضا ظلم. فلنتق الله، لنتق الله، وقليل حلال فيه خير وبركة، فيه خير وبركة، بركة في أهلنا وأولادنا وتجارتنا وأعمالنا. فنسأل الله أن يهدي إخواننا أن يتقوا الله في إخوانهم وأن يكونوا صادقين ويوفون بالعهد، خاصة ما دام في ميثاق وعهد وعقد فعليه أن يتق الله ويفي بالعقد الذي بينه وبين إخوانه. أحسن الله إليكم. يقول: ينتابني وأنا في الصلاة كثير من الوساوس والذكريات القديمة، وبعضها بكل أسف أعمال غير جيدة، ويقول: والحمد لله، فكيف الخلاص من هذه الوساوس؟ لا شك الشيطان يعرض الإنسان في صلاته، وجاءت الحديث الصحيحة بأنه يأتي يعني حتى إذا أذن المؤذن شرد، فإذا سكت رجع، فإذا أقيمت الصلاة شرد، فإذا دخلوا في الصلاة جاء وعرض الإنسان حتى ينسي في صلاته ماذا قرأ، ماذا ركع، ماذا سجد، فهذا أمر من الابتلاء. وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل الطائف، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان عرض لي في صلاتي وأفسدها علي كما قال رضي الله عنه. فوجهه قال: ذلك شيطان اسمه خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتفل أنفث عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله منك. فلكن النفث إذا كنت في صلاة الجماعة ما ينبغي لأنك بين يدي المصلين، لكن إذا كنت وحدك يعني التفاتا يسيرا وتنفث. وتكتفي وأنت مع الإمام في الصلاة بين الناس بأن تستعيذ بالله. وأيضا عند دخولك في الصلاة احرص على الاستعارة وتدبرها عندما تدخل في الصلاة وتقول ما ورد في شأن الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، إلى أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهذا تدرك هذا المعنى. ثم أيضا إذا عنا لك شيء من هذا اقطع، تستطيع أن تقطع خط التفكير هذا وانطلق إلى الآيات التي تسمعها من الإمام أو أن تقرأها أو الأذكار، وأن تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، استغفر الله، إلى آخره. يعني انصرف إلى أذكارك واقطع هذا الاستطراد الذهني في شأن أعمالك السابقة، اقطعه. ونسأل الله أن يصلح حالنا وحالك وحال جميع المسلمين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم بيع ملابس النساء؟ إن كانت الملابس على الصفة الشرعية، الملابس الساترة التي ليس فيها تشبه بلباس الكفار وليس فيها مدعاة التبرج وقلة الحياة وما إلى ذلك، فهذا من لعله يدخل في عموم البيع الذي أحله الله. أما إذا كان فيها شيء من هذا القبيل، تشبه بنساء الكافرات أو العاهرات أو الفاسقات، أو فيها شيء من قلة الحياء، أو الملابس التي يكون يعني خاصة بالنساء، فلا ينبغي بالنسبة للرجل أن يكون هذا شأن. ولكن يجوز للنساء أن يبيعن هذه الأشياء الخاصة بالنساء. أما الشيء الذي فيه تشبه بلباس الكفار ويعرف أنه إما لباس خفيف أو ضيق أو قصير أو ملفت للنظر، فلا يجوز لا للنساء ولا للرجال أن يبيعوا، ولا للمنتج أن ينتج، ولا للمسوق أن يسوق، ولا للمستورد أن يستورد. وكل من شارك في هذا فيناله من الإثم بقدر مشاركته وتعاونه على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم، يقول: امرأة مطلقة طلقة واحدة وقبل انتهاء العدة أجهضت، يقول: متى تنتهي العدة؟ ما دام أجهضت حملا، يعني بحسب يعني لابد يعرف مدة الحمل الذي حصل أنها أجهضته، هل هو حمل يعتد به؟ لأن ليس كل ما أسقطته المرأة يعتد به ويكون له عدة. فإن كان ما أسقطته يعني تبين أنه خلق إنسان، ففي هذه الحالة يعني بوضعها تعتبر انتهت عدتها، يعني ولو لم يمضي عليها مثلا إلا مدة قليلة. يعني كيف يقول قبل انتهاء وقد بقي ماذا؟ وقبل انتهاء العدة أجهضت، هي يبدو أنها حامل، يعني هذه معناته أنه طلقها تطليقة واحدة وهي حامل. فإذا كان معروف أنها حامل، فمعروف الحامل عدتها وضع حملها، يعني ولو وضعت الحمل بعد ساعة من الطلاق، بعد ساعة من الطلاق فتنتهي عدتها بوضع الحمل، بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى ولو لم تطهر يعني من النفاس، لكن لا ينبغي لها، يعني من المستحسن أنها ما تدخل في عقد نكاح حتى تطهر من نفاسها. لكن قلت هذا الحمل الذي تنتهي به العدة لا بد أن يعرف صفة هذا الجنين الذي أسقط. ومسألة الإجهاض يا شيخ؟ الإجهاض لا يجوز، حرام. الإجهاض حرام حتى ولو كان ما مضى على انعقاد المضغة أو النطفة، لو لم يمضي عليها إلا أسبوع، فالأصل أنه لا يجوز. كم بعض الفقهاء مثلا يقول لا حرج استخدام الدواء المباح في بعد مضي 40 يوم، هذا ليس عليه دليل. فالأصل أن الإجهاض محرم إلا لضرورة صحية بينة، إذا تبين أن حياة المرأة في خطر، حياة المرأة في خطر، أو أشياء عن ذكرها أهل العلم، هم يكونك سبب. أما إذا كان يعني أشياء يعني مجرد رغبة، فهذا لا يجوز، ولا يجوز التعرض للحمل مهما كانت المدة التي مضت عليه إذا تبين أنه انعقد في رحم المرأة. أحسن الله إليكم. يقول: حاضت امرأة ولم تستطع أداء العمرة حتى رجعت إلى بلدها، فماذا عليها؟ إن كانت اشترطت عند الإحرام فالصحيح أن الشرط ينفعها وتتحلل، ولا فدية عليها ولا شيء عليها ولا تقضيها. أما إذا كانت لم تشترط ففي هذه الحالة أقل ما يكون تلزمها فدية، يعني إنها شأن المحصر، فتذبح شاة وتتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: ركبت الطائرة ولم أسمع بإعلان المرور بالميقات لأن الصوت كان منخفض، وأحرمت عندما أحسست بالاقتراب من المطار، فهل يجب علي شيء؟ يعني من مطار جدة، يعني الأخ صاحب السؤال الذي يقول أحرم عندما، متى أحرمت؟ الأخ الذي يقول لم يحرم أو لم يتنبه ولم يحرم إلا عندما أحس بالقرب من المطار، يقصد مطار جدة، هذا الذي يظهر، ما في غيره. ف يعني عندما أقلع، إن كان ما ندري من أي جهة أتى، لكن بصرف النظر عن الجهة التي أتى منها، العبرة بالمطار الذي وصل إليه، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا شيء عليه. لأن بعض أهل العلم يرخص في مثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية حساب زكاة المال للشركات المساهمة التي لا تتداول أسهمها في البيع والشراء؟ ذكرنا في سؤال سابق مماثل أن إن كان الشركة في المملكة، فالمعروف عندنا في نظام الشركات في المملكة أن مصلحة الزكاة يلزمون الشركات والمؤسسات بدفع الزكاة إليهم، يعني تأخذها الحكومة بالنسبة المعروفة 2.5%. هذا اللي، ومع ذلك ينبغي أن تتأكد أنت يعني من يعني الشركة اللي أنت مساهم فيها أنها فعلا تأخذ الزكاة منها، فإذا كانت تأخذ الزكاة وتدفع للحكومة فقد برئت ذمتك. وإن كانت لا، قد تكون المؤسسة غير مصنفة مثلا أو شيء من هذا، ولا تأخذ الحكومة من الزكاة ولا يخرجونها، فهنا لا بد أن يعرف، يعني تحتاج إلى نوع من يعني المقام ما يعني يتسع ولا يناسب، فممكن تتصل أو تسأل بعض أهل العلم وإن شاء الله تجد الجواب. والأخ اللي يعني صاحب الوقف بودي لو يتصل بهاتفيا، الأخ اللي سأل عن الوقف من فترة، يعني أو إذا كان يعني بعد الدرس إذا كان معه الوثيقة ممكن أطلع عليها. كان أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة؟ هذا أثر ورد عن عدد من الصحابة كما قال الإمام الترمذي رحمه الله أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرة الجنازة، أكثر أهل العلم من الصحابة كما يقول الترمذي رحمه الله، ومن جملتهم فيما أذكر ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك نحن نقول الأفضل أنك ترفع يديك مع كل تكبيرة، وإن لم ترفع إن كنت مقتنع بما يذهب إليه بعض أهل العلم ولا ترفع فأنت لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مرور الرجل بين يدي المصلي وإذا مر هل تبطل الصلاة؟ لا، الصلاة لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل، إلا ما ورد أنها تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، بعض أهل العلم يقول، وبعضهم لا يرى البطلان إطلاقا وأنه لا تبطل، وأن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا منهم، وهذا الذي استقر عليه الأمر أن الصلاة، لكن المار آثم، الذي مر من غير عذر وضرورة فهو آثم، وكذلك أنت لا تمكنه من المرور إذا صليت إلى سترة، ينبغي أن تدفعه، وقد جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم، فآخر الأمر أنك تدرأ تشير إليه وإن يعني رفض من حقك أن تدفعه، لكن أن تصلي إلى سترة. وأيضا ما تصلي في الممرات، لكن تصلي في الأبواب والمخارج والممرات ليس لك حق، لأن يعني هذه الطرق لا بد للمصلين منها. أحسن الله إليكم. يقول مقيم بالمملكة، يقول وأثناء إجازتي حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي وأهلي، فقمت نتيجة ذلك وأثناء غضب بتوجيه كلمة الطلاق إلى زوجتي، وقلت لها أنت طالق بالثلاث، وذلك أثناء غضب ولم تكن متجهة إلى الطلاق، يقول والله وحده يعلم ذلك. يقول وعدت من الإجازة إلى عملي، وأثناء اتصالي بزوجتي يقول توجهت لها بكلام آخر، يقول وجهت لها الطلاق مرة أخرى أثناء اتصالي بالتليفون، يقول فما الحكم الشرعي؟ لا بد، هذا يحتاج اتصال شخصي، يعني ممكن تتصل بل وتكتب يعني بالتفصيل ما كان من لفظ الطلاق الذي صدر منك في المرة الأولى والثانية وكل ما صدر منك في هذا الصدد، لابد تكتبه والكلام الذي حصل منك وحال زوجتك. ولو اتصلت هاتفيا وجهتك بما ينبغي أن تبينه في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول في المغرب، يقول يوجد عندنا إذا أردت أن تؤدي فريضة الحج يقول تمر بعملية القرعة وغالبا لا يكون معك الحظ، في المقابل نسمع عن قضية المجاملة، يقول ما هو الحكم للذهاب لأداء فريضة الحج عن طريق المجاملة؟ ما المقصود بالمجاملة؟ يعني كانت رشاوة ما يصلح، وإن كان المسؤولين مرتبين الأمر بصدق وعدل وإخلاص فهم يقول لا نستطيع أن نأذن مثلا يعني يتقدم 100,000 وإمكانياتنا التي ممكنة 20,000 30,000، فإذا كان يعدلون بين الناس بالقرعة يعني عادلة وعلى ضوابط شرعية سليمة، فما ينبغي لك أن تتخطاها برشوة ولا مجاملة ولا أي شيء، لا رشوة مادية ولا معنوية. وإن كانت الأمور منفلتة وكلها مجاملات فهذا الشكوى إلى الله، الشكوى إلى الله. إذا كان ما في شيء يعني يحرم منها المستحق والضعيف، ويمكن إنسان قد يكون فاسق لكن لأنه ماله دفع، فإذا كانت غير منضبطة فقد يقال لك الحق أن يعني تحصل على حقك بالطريقة التي تراها مناسبة. نعم إيه. غير اللي يكون من الحكومة المغربية، هذا يعني وكالة عندها تأشيرات حج مع الرسوم الرسمية، هذا لا يحل لهم، وأنت لا حرج عليك إذا كان كل ما في الأمر أنهم يضيفون أشياء، هذا لا شك لا يحل لهم وأنت لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول هل يعذر المسلمون بالدعاء فقط أمام الله لإخوانهم المستضعفين في البلاد الإسلامية؟ كل بحسبه، الذي لا يستطيع إلا الدعاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ولاة أمور المسلمين وأغنياءهم وتجارهم والذين بيدهم الحل والعقد والتصرف وإصدار القرارات وبعث الجنود والمشاركة عسكريا ومع ذلك يتقاعسون، ما يكفي منهم الدعاء، لا يكفي، لأن الله سبحانه يقول اتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع رئيس الدولة الذي بإمكانه أن يرسل سرية أو بطريقة خفية، ما هو ضروري أنه يعلن على الملأ، يعرف من أين تؤكل الكتف إذا كان صادقا ويريد أن يساعد إخوانه، ما تخفى عليه، ما صاروا رؤساء إلا عندهم من المخ والتفكير الشيء الذي يدبرون به الأمور، فيعرفون إذا صدقوا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وكونوا يعتذر أمام الناس فالله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين وأن يتجهوا صدقا وحقا إلى رفع الظلم عن المسلمين في البلاد المضطهدة في أيا كانت، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل بلاد الإسلام وأن يرفع عنهم ويكشف عنهم ويحقق لهم النصر العاجل، وأن يفرحنا بذلك، وأن يشفي صدورنا وقلوبنا من هؤلاء الأعداء، وأن يرينا في الأعداء الظالمين قدرته وانتقامه العاجل منهم، إنه قوي عزيز. وأذكر إخواني أنه إذا أذن المؤذن أرجو متابعة المؤذن والتقدم للصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة مع وجود الأذان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.